بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارا كهيكا قرآن سورة مريم آية كرجه الراجع القبا نهندا والربو الرابو فترب نهاتاتسو درسين كنا كنيت ورانج القبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. أكنا جدا درسي دبركي ستي وإيه نبي الله زكريا تيفي إني كالتي إلمي نرغتي يحيى دا دبني دبري أتتي وإتا قصاصا قصة أجائبة نمني من قدودا كآداء أنباتت إلمو أرغتون دن ديني ويتا إلمو أرغتو دبرتين تلات دون دن ديني قدر ربي كيناتين ويتا ديتو وانا جايبا نوهم دوبا ويتا سن وانا جايبا نوهم أجايب ما نسيت أرهمان تانا يولا اللي تدراني سنهم بيبت ماليه سن ظاهرة كان جارت اللي نجرة جارت اللي نجرت ها وقتي سلاك زمانا نمني جدو برا دبرتو مالي الآن تنامو انتلو متكاه رمتين من والنقهن ربي الموك النيف قدراء ساتين سبحانه وتعالى ويتكانكا قواتا قصة ازان ترى قصة سنرى جائبنا مقوتو نفرتا جرججو دا قرآن اكو مغرطا كان دوبا ستي قصة زكريا قدوبة بودا قصة مريم اتعان سي قصة مريم كان كيف ستي مريم هذا عيسى تيك وبيتا الآن تنوان الرانو هاسام وداف ديمو أكاتا إتي مريمين تني عيسى كان إتي أرغت الرانو دبتو دي إقوائن عيسى تاكو نكاي نتي أكا إسلاما تبتي أكا مسلم توتا تبتي واني نتبيكو قبن مالي تقفنا بالله عيسى المنامات أنه بشر إن كن المنامات قبرت ربيتي إرقما إساتي ومن أولي العزم ورى مرنو ججم ربي نساني في كنة أنبيوتا كيسا ورى الرجال جديني نموت شنن أنبيوتا شنن أولي العزم جرمان سن كيسا إن فريسا دا نبي الله عيسى دا دوبا نبي الله عيسى ربي ألفو لقرة ما أتبتي جرى بروحه وجسده أكما جمهور جدن ربي الفوده نجرا اخر الزمان نبؤه نتمن اسلاما كن يتوامن من اسلاما نك نبي الله عيسى سميجرا اخر الزمان نبؤه دجال ني اجيسا دچتي امن نجهجو اكو مثلا امس نبي الله عيسى امن اجيف نجراني حين اجيفنس حين فنفنس عشان اتفقات ملائكتي امن ري قراني نو هيجرا اكو مثلا امس نبي الله عيسى يقول لما كيستي دبته جتي امانه نتكو اكو قران نوهمت يقول لما تي كينتي ما دي كيسو سوجرو دبته جتو امانه ويتنو كان جتو تي امانه امن يهودا اكمت تلال نبي الله عيسى امن يهودا دا ابن زنا وساحر المكرامه لين دلت جتو تي ادني اما فلفل عليت تي ادني نصارانو اكمت يادا يو جنن نصاران بكسديت ادام بهن هاي ني توكو رب ما جدانين سمانو هاي ني توكو امو في المربي تي جدانين هاي ني توكو امو ثالث ثلاثه جدانين اب وابن وروح القدس قال ليس كل كيسان جنن كان روح القدس دوبا اكن امن نور نصارادا بكسديت ادام بهني كون ربي جديني كون المربي تي جديني كون ثالث ثلاثه جديني أكنتي إتأمنا ورنا سارادا والحمد لله مؤمن توني نتي أك إسلام أتتي وسطا جرخنا نمان جدوتي أك يهودان صدركا إساني قد بوفتي الربسيتي المخلاء كرامة ليدان أرجى مجدتين سن اللي درجة إساني قد بوفني نتي نبي ربي تي قبرت ربي تي قول العزم جنة درجة إساني ألفوني إتأمني جالني كتاب ربي نساني كن إنجيل كتاب جرم جنة إتأمني akka nasaraan ol fuutee bakka silaa isaan gayan bira dabarsitee rabbii fi ilma rabbii jechutti ol dabarsite sanillee ol hin dabarsine nuti. Gidduma kanatti gabricha rabbii ka rabbiin ergate bani israa'elitti ergamee rabbiin kitaab injiil jedhamu isaaf kenne ulul azmi irraahi jechutti amannee khulaasaan waan nabiyallaahi iisaa keessatti jiru akka kana jecha. Duuba inni asitti maal jetti? واذكر في الكتاب مريم دبد ما يرغما كان قران سرتي بوخنا كان كيستي دبد قران سرتي بوخنا كان كيستي واذكر في الكتاب جتون قران اما سرتي بوخنا كان كيستي دبد ها تو ما يرغما كان مريم مريم من دبد مريم بنت عمران كما قران كيستي لفجروا اسين انت عمراني أسرة كبجاك عبد الرّ أرجمت إمران يكون رجل صالح بني إسرائيل كيستي كبجات أم بي كما دعت أباني سين دو بشين تون إسي ترى دبر جام مريمي انت إمران تان إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا ويتيسين أتفقات من أهلها والرئيسير مكانا شرقيا بكجر بهاتت ويتيسين أتفقات مكان غربها جرتي والرئيسي را غربها تكا بيت المقدس بكيتين كيستي رئيسين محرابة كيسة تيتي هاتره قد آبوتت نظري بوتت اسيتنا بيت المقدس كنت اكما سورة عالم را كيستي كيستان ديران دبتمين ودبر اما انتنا اسين ججبات تي اكتي خدممتي اكتي كيسة جرتي اكتي كيسة عبادة ربي قوتي اكتي كيسة مسجد اكنا خدمتي مي دبد جعان الراشد كسا قباب تقرى تقرانو هما ويتئسين فقاتتان من أهلها والرئيسي إرى تكاهو بك إبادة اتقوتو سن إرى مكانا شرقيا بكتو قرى بيا جرتت ويتئسين اتش فقاتت جران ما لي فتش فقاتت وانا اتش فقاتت فربي نون همنا علماني كجران رئيسين دبرتيدا أكما دبرتيدا غران اتلوه غران اتلوها qaamadika tuudhaafi haydii irraa qaamadika tuudhaaf achi gara bayaa achi siita yaa gara bayaa achi siita bayaa jechuun kun bakka jirtu san irraa bakka warra ishii san irraa gara bayaatitti karaan isin itti achi baatee achi fagaatee itti dhiqatuu barbaadde jechu yoo dhiqatiinsi haydii sun isa sayyata ta'u taate fattakadat min duunihim isaanii achitti godhatte hijaaban girdoo godhatte akka warri isin isiin garre girdoo godhatte warri gariin kama kitaabban gariin heydii dhiqatuudhaaf achi baatee jedhu kana warri gariin ibaadamatti cisuudhaaf achi baatee hujechutti warri fassarullee dhima jira garuu rabbiin kan uumame asitti amma hikmaa ufii oofuuf isatu beeka akkuma asitti nu himu kana achitti malaayikaan itti dhufuudhaaf deema bakka isiin ambarraa achi cittee girdoo achitti godhatte sanitti malaayikaan itti dhufuudhaaf deema rabbiin tarmaaf kurfeessuuf isii achi baate zaahirri aayata haganumarratti dhaabate dhiqatiinsaaf tahuu ibaadaaf achi cittu isiin gara bayaa kana achi baate bakka duraan jirtu kanarraa bakka warraa kanarraa gara bayaa kanatti achi hiitee girdoo godhatteet isaanii achitti isima achi keessa jirtu fa arsalnaa ilayhaa ruuxanaa malaayikticha keenna jibriiliin itti ergine jedha gara isiititti jibriiliin ergine jedha duuba rabbiin fatamathala lahaa basharan sawiyyaa fatamathala jechuun ay tajassada watasawwara watashabbaha jecha isiidhatti fakkaate jechu basharan sawiyyaa namuma uumaa guutuudha itti fakkaatee dura dhaabate innireen amaa miti malaayikaadha namuma qajeelaa jechuu afaan keenyatti namuma qajeelaa fakkaatee akka malaa'ikummaa ofiitanitti ittiin dhufne namuma qajeelaa ka uumaan isaa buutuu ka irquwa hin qabne fakkaateetuma tamassala laha jechuun tajassada laha qaamumaan isii dura dhaabate jechuu waan nama rifachiisu kaa kunam isii dubra ta ibaadaadhaan beekamte kanamaa walitti kaleennan qabne ibaadaa rabbii malee bakka isiin kophaa jirtutti namni dhiiraa suura kanatti bira dhaabatuun isii rifachiisa waita kana duuba basharan sawiyyan jechuun kun nama uumaan isaa guutuu jechu nama uumaan isaa guutuu fakkaateetuma isii dura dhaabate kanaychun inni reena maamiti malaa'ikaada erga rabbiiti akka isiin laaltutti namuma fakkaatee dura dhaabate namuma nagaa fakkaatee dura dhaabate jechuun qaalat ni jette duuba isiin inni a'uudu birrahmaani minka ani rabbii abbaa rahmataa sanitti magaanfadhasii kanarraa jetteen in kunta taqiyyaa yoo ka rabbi sodaattu taate yoo nama rabbi sodaattu taate ربي رحمتنا ما قد أبا رحمتها سنتي سر ربي سنتي ما قم فتح جتين أكنا يتونك أني بعد إنجين لك نما برا أني بعد إنو مان قوت قبرت ربي يو وان إشريفة تيزو تنوف تي قرم ربي وفيد تي دي برا قرم ربي وفيد تي ما قم فتح بك إن تنباس جرون بك إن تليس بك بران جرت قرم ربي سنتي ريس لك دوب إسي كباجرتو yoo hindi kattellee jenne yoo ibaadaafillee jenne isii kophaa jirtutti dhufee namni dhiiraa isiin hin beeyne isii dura dhaabatu isii rifachiiseet rifannoonni kun rabbiin isiin dagachiifne rahmaanitti magaanfadha jetteen ka gabrittii laaftuu tanallee bakka isiin kophaa jirtutti isiin daganne ka rahmata godhuuf sufu yaanii waan rifannoota isii kanaan wal fakkaata maqaan isiin ittiin magaanfatteen ka rabbii kun isa rabbii rahmata namaa godhu kaabba rahmataa kanaman daganne sanitti isa sanitti magaanfadhasii kanarraa in kunta taqiyyaa yoo ka rabbi sodaattu taate jetteen yoo ka rabbiin sodaanne taate namni rabbiin sodaanne maal jette oromoon inni nuu ka sodaatanii jette namni rabbiin sodaanne isaa ka sodaatanii jette yoo akkas taate filaa ka sanii dubbiin qabu duuba ita kana maal jawaabaaf قال إنما أنا رسول ربك قال نجده إنه روحنا أنسون فأرسلنا إليها روحنا جده متي جبريل نتت إرقين سن نجدين إنما أنا رسول ربك أني واتك اللي أكاتيا دسان من أمر فتشيسو أفديمو متي تكاهو لما دبرتي تهجم أفديمو متي أكاتي سودا تسان أكا آداء يو دبرتي كبرت أرقتنا من وان براتي بتهجم سن أنما سنيف ديمو متي ani ergama rabbii at itti magaanfatteessaniiti jedheen rabbi maat isatti magaanfatteessantu gara keetitti na erge jedheen li'ahaba laki akkasii kennuuf amri isaatiin gulaaman zakiyyaa ilma qulqulluu maasiyaa irraa qulqullaayaa ta'e akkasii kennu rabbiin na erge jechuun an ergaa rabbiiti amrii rabbii kiyyaasanii waan dalaginaan jedhan dalaguudhaaf dhufe malee ani waan gara atiinarraa sodaattu san وانا الراسو دات تنقبضو رب ما تتما قفت تسانتو ستنا ارقين را دوبا اتكانا بحين سيسيكوني حكمة مكانا فباتي فكاتي ربين اتكتي واني قلت قلتيتو قرات اتجها بابتو حكمة موهيتي فقرات اتباتي فكاتي ولماني قرينا جائبا وانا سر راجد عن الرا نساران قرمي سلاتيام سلاتي سي قرباتي قرأ قلتي سلاتي gara bayatti gara galtee salaatuu sana sirraa fuutee isaan eessatti argame makaanan sharqiyya nan beytil maqdis beytil maqdisii san irraa gara bayaatitti argame asirraa fuutee gara bayaa gara galtee jechuu kitaabni dubbatu illee nima jira kun garuu akka quraanni waan kana hin dubbanne isiin gara bayaatitti bahuu isiidhaa dubbate waan qiblaafi kana qiblaan abbaa fedheetu arraan tana gara kaabaadhaa malee gara biraan jiru سيكنو في أمر ربي تنان سيكنو في أجاج ربي تنان سيكنو في غلاما زكيا إلما قل قلو تهيك شبوهن درا قل قلو طاهرة سيكنو آفي جنانين أما سواني برا قلبي كيف سياتي قالت أنا يكون لي غلام أكمت إلميناتها جتين سينو تي راما مريم أكمت إلميناتها ولم يمسسني بشر إلمنا ما كننتقن ilmi namaa na wajjiin hin rafin ka dhiirsa hin qabne jechuun ka abbaa warraa aniin kun hin qabne akkamitti ilmi naa ta'a walam aku baqiyyan ammas dubartii baalagee akkanaan ka abbaa dhiirsa hin tahin wajjii raftu illee kan tahin akkamitti ilmuu argadha jetteen suuhu gaafni isiin akkana jettu kunu zamana iisaati akhlaaqa keessatti kulliin shari'aa takka wan ulamaan jedhaniif kan akhlaaqa keessatti كل شرائع تكتيل جان باب توحيداتي في باب اخلاقا كيستي كل شريعه سماويه دا تكيت يردان غورتو اما زنا غدون كافر برت اللي جبابا يهودات هنا نصارات هنا حتى كبرا بوذيوت تهنا ورزنا برت بريدان جيرو يو انتلتي سازنا غوتي ابان اجيسو داخل فاكا وبوليس اجيسو داخل فاكا كافر اللي مانتان مال توان كان كاس غدي اصلين وني سترا دايتا سترا كوني اخلاق كيتت توكتو اما مال يتيني سين تكا ايرتكا باتني ايرتر ارغاتو تكا دبرتي بالغيت هني كفد وجي رفاني اكلت ارغاتو اني كبالغين تهي كوفي دير سنكامني اكمت تيل مارغاتو نافتها اكمت تي مال يتين جواب ني مال تهري بغي ينجتون كوني بغيتا هنجن نمال ويتجدن وصفين اكنا كوني غالبني وصف اكناكن اكما حائد جان حائد وصف خاص بالنساء حائد يوجدن حائدة جكتن هجنسيس ماليه اسي ملك براك هيدا ونجر بغي ينجتون كوني لن سلا بغيتا هنجتون مالي فيتجدن وصفين كوني غالبني دبرتيرة دبتا مجدن ديران بغي ينجتون كان انقبض جان عرم هنا لا بعد تيرا بغي ينجران جانو سو كدل قولي تاتي وان اسيدا اسين وان كان امبي كمتو كان افجيت وصفي خاصي اقتي تنتهي ملته كان بغي يديني جان بغي يتنجو دبي بكم جما ربي هنات مال جواب اخدو بو تيسير رفته دبي كان راكن تنجتو قال كذلك دبينا كمام ما جدامي كان جدا ati abba warran kabde chulen lugama wa maskara male danis dirat timma kamde chulen lugama ha tahu rabbihin ilmo kenna fi jechu ajaja kenne dubbin akuma jenne kana ilmon si kenna mon si kenna muda qala rabbuki huwa alayya hayyinun rabbin ke jede jira innina ratila hada jede abba male si qofar ra ilmo argam si sun natila hada jede rabbin rabbin kenarra tilafa jade ilmo sirra argam si sun abba male akkuma sinje ne kana ilmo argatun ke ilmo argatu raja walinaj'alahu ayatan linnas amma laysa santa si suda fi malkata na mafta si suda fi ilmo si ken nusan gulama si ken nusan walinaj'alahu kun esrati attafami wajadan takka gulamani durasani ratti attafami jan li ahbalaki gulaman zakiyan علم طاهر القلقلو سيكن نودافي ولنجعله أما الليك أكئتتاسف نوفي آية للناس ملكتنا ما فكتاسف نوفي ججو أجرد أطفم جانا كلافزي أسيرت تقامو وننرد أطفم إن قدر ما جان أي فعلنا ذلك أكا دبت مثلا دلين يجر أكا نمتي أبام لي علمو سيكن نوكنا دلين ججو لنبين به قدرتنا dandeetti enna kana akkamul ibnu rabbi wa hun darati dandahatahu akkamul ibnu akka kana dalaine walinaj'alahu ayatan linnasi amma lena ma fakkamal katatahu fi innikum dandeetti tenarati tauhida tenarati akka na ma malkatatahu fi mallato wa rahmatan minna rahmatan birataha amma li akatahu fi sifille رحمتا قبو كأمتا في الله رحمتا قبو كبو آبود أمتا في الله قبو أكته في جران وكان أمرا مقبيا دبين دبي مرامات هجره وما كن أموان حاسوا أكمت أكمت جران قبو وكان أمرا مقبيا علمو أرغتون كي دبي مرامات هجر ربي مريكوت نرت لا خاجد علموني أرغتني أرغتا كوني دبي مرام جران أكيد دوبا قامال تورغمي فنفقنا فيه من روحنا جاتو سنتو ستاركا جبريل كن اتي أفوف اسي متانا اتي أفوف أكمي اتي أفوف ربي تكوشتو بيكا علماني كجانا نمو قولو اسي كي ستي أفوف ويتينين اتي أسيني سن اسي ما ديك اتي حجوفات حركو اسي كي ستي takka mormo isi mormo isi kana sesati acci afufe jadan afufin suma inne ti afufe santu amatila namni tahajamusani insene rahimati matane ilmo tahe garu rabbin anafakha na fihi jattunuhim itti afufna jattunuhim akkata nitti afufami akami rabbu matakochatu be ka itti afufami wanne no tidaman isitti afufami itti afufami janna ma so argame fahamalatuhu isatanu alfoitika afufi masan raul foit la ilaha habuddin rabbi kenna rabbi wa hundaratu dandaha huma isatin jabatan ya rabbi wa isin jabana ya rabbi muradaka inna nunguti فحملته غلاما ذنوبه الفويتيه فانتبذت به دبين اما كهمات امال فانتبذت به مجاسن فقات مكانا قصيا بوتا فبوت يجو فانتبذت به كبابات مجاسن مكانا قصيا بك فبوت يجو كبابات الرانتنا isin intalan herumini akati walid intalan maguddat karabbi fadri tani qur'ana fe tadubat akasuma walina mas wan isin len niya qabdumit hata huul fi argami esa sentimeyam esarra argadde jet enu tu anakana tu argame o jet isidu gohom dubinde famale namad ijanama dura goru male malli biranjiru kanafu fahamalatuhu fantabadat bihi makanan qasiyan jechun kuni kanaf tahejan fahamalat bihi ba'da nafkhi al-maliki maliki ba'da nafkhi al-maliki ya malaikati tiu aku bizani ulfoite fatanahhat bihi ila makanin ba'idin anin nas bakana marra fagoti tiachira hagaten kam طيب فجاء اهل المخاض الى جذع النخله فجاء اهل المخاض جنسون اسي في الدجله جنسون اسي ميسيته الى جذع النخله في غرمك تمرات في ميسيته فجاء حاجتون اسي ميسيته اسي في الد المخاض جنسون nanna magaritti cini mu jadani ne cini mu ni sima isi tayacha maha baytuna hana raba titti waj'ul wilada la la wa itadayasanin la la wa itadetu dubartil la la tur cinqama wa itasan isin cinqamte rakkatu sanin maha bajani hana raba titti cini insu jara ma fan kenet duba cini insu suni sita manan nama biranjir daya daya durat wanni sin rabaytu tokonjir أكما مستشفان طلبة كهندتي نمن مستشفى مولسين سيتي براتا وكانا متي ويتا بادياتي ستي دبرتين ديتو دبرتين ديتو هذا هدانيف هذا هين كبتو كان موكانا مت هذا هدانيف مالي في دبين ججبا هذا سنقبتت هذا سنقبتت إشي اتنتو سن الرتي إشي غرقارا أرآن تنوان دي تكنجيرو موكو مكانا تررعو يوتاتي مليا موكو مكيميرا كدابتو كانت إسمك أبتو يوتاتي ملي وما برنجيرا ربي نيتو كتا ملي دوب فاجا هل مخاض جنين سن سن في ميسيت الى جذع النخله جرى مكت مراتت في اج ميسيت جرى دوب ما جت ستي قال في يا ليتني مت قبل هذا اما ككتابه جرتي مجان دلته اكو مدلته تو اكو مركته حركه تو دلته ويت اني دلته كي ساغبو ما جت يان يا ليتني مت قبل هذا يا ويديا وسما كان فبها كان اندرت تجيجا وكنت نزيا منسيا وصوته دغتما نمني واتك اتيادني وان دغتما وان نمني سدغتي توك وان نمني تكوبن قبل توك وصوته اكثرت هي مال قبلك دوبا كتنتي علماء نياتيجدان ربين كاجيت نودباتي ايتي افو فامو نودباتي اولفويته نوهيمي رحمك الله اكو مثلا اولف اولفوينان اولف كانان امبرا اتشين ديسيته اتشين فغات تجچا نوهيمي مكان فغودي تجچين فغات تجچا ايران نوهيمي ايغاسني جنينسون قبنانين غارمو كاتيميرا تيت اتشي في قبديتي ماشي تجچو نوهيمي جدو الفايوتي في جدو دهو كان زمن هجمتك كجارة بنونيم الفويته هجمتي دي سيفينتون كان كيستي وننوهما من جيرو مدان إسا هجان جدو ولماني كجدا قولي لما تكيستي جرا والرقرين راجحني الرجالان دبين قبطم قبو ايه دليل صريح نتوكو هذا نمن ابتدال ترى ججيرا ميتونون همين اكما هذا ام بجي اسقلت دي تتجي اسقلت دي تيججتو قبطم قبا وان دليل هذا سنر راكاس انجرو اكما هذا دبرتين الفويتة دي تتجي تججتا كان رجحن والرقرين والرقرين فالا سنجع الكتان امس كوني دبين حكم ربي كأنه تديما جرا دان دي تيسا تديما جرا ويتو مثلا الفوئي تي باين سكما قول اچي باتي ساني ويتو مثلا الفوئي تي ويا مثلا اتي بكا جهي ويا مثلا اتي ديت ويا مثلا ات باتي اصدابون ارغمي خانا تجعالا ورجل اللي نجر خم جال كمنا دوبا كون خانا جالا جد كون سم تجعالا جد ورجل چبودا خانا جد ورجل دفتد ويتو مثلا دي تيجو كان ابن عباس بات اللي ارفيسو لاني ما جرا غرو سندني صحيحا همامي وهي اني كار جنجيرو علماني كتاباني من اقالا ست اللي اكفامو عبدالله ابن عباس اللي ويتو مثلا دي تيجو دوبة تيجو ننجرا ما لدليل كيساني كان الرد ويتجد انين قرطبي فاوري كان جدو كا ويتو مثلا دي تيجو كانت ظاهرة جدعين قرطبي ما لي ويتجد انين ربين فهملته فانتبذت به اجد بودا فاجا المخاض فاين دبته مجركم مرتينو فاين اجا دبته متاته فاين كنت بلغه فانا رباتتي ترتيب تعقيب قبدي ترتيبني الفويته اتشي ديسيته كنت تلوفي جونكون هما ويتو مساني تيته فاي ثاناتو اتنو قجيل چه جرا ترتيبا في تاقيب ترتيبا چون ونس والد جانيرو خودا تاقيب نعمو سن سنبودا ددفيا كسيتي ارغا موران جدان ويتا كان جدانين كونس والد زمسي سنقا بودو قادا تاقيبا في ترتيبا كي نتجي چون للغا عربا كي ستيني جرا مال جي چودان الرجابا نولماني كون كان كلين فائي تاقيبا تاقيب نكل شئيتو بحسبه ونكون كان بودا ارغا مجي چون ويتهمنو حساب موان سنيتي لالما مالي وان كان امي غوني سنين دبين كن نما لزما نما قبا تجنن قابو جدان مالي ويتجنن نمي توكو توبع فلان فصلى يوجنن فاين دفه توبع فلان فصلى ركعتين يوجنن فاين دفه وضوء في سلاني والمدر جتشور بينا والمدر جتشور لين دان دام ولكن لو قلنا تزوج فلان فولدت له ولدا تعقيب نساني اللي تعقيب ما عنده في اللغة العربية صحيحة ولكن ويتمسان فوده ويتمسان غلغلة سنده تجيشون كوان براج عندن دموكس يجون كناف علماني لغة سنس كناف ويتس ويتدبة تعقيب نكل شيء يتو حسب ما إساتي نمالي كان الراوان كان حجاق لأنه أمان تنويت مسان دي تجيشو ظاهرة جيشو ونبون نجيرو وصفاء تعقيبة تعقيب ومالي تعقيب لكل شيء حسب إساءة يجون فنجرى النتاعة لغا جدتو هندان دينا جان مرادو نتيو اتسان الفويته اتسان ديت اللي دهين سيسي عريفته في أك آداء أنباتي تسورو كيستي ونو نترافر أنو نجرو خانا كيسا ونو نترافر أنو مالي إلمون أبا مالي أرقمو ونو نترافر أنو مالي إلمون abdamale argamuda yo wayta santile de takadan de tirabbi ke nati madandahama yo to ko ke sa lahada ta ke se tikun je de rabbin taajun madandahama taasin sarabbi wanni inkaru jiru walakin dalil kana to sahiya jechu mure nu fi mulle injiru janna duba aman tanaka de tihaganuma e gade te jechu kunillee irraa argame osoo kana duratti du'ee jechuu kana wanni seenaan isiin akkana taateef يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا كان وني في جت سيسي واحد دوجر كتاب بنغارين توكو علم ابان قبل دالونس وان وان دانغا مالينا متول فاتو توكو بكما نسين تدل تكون اللي بك بشان هنجر بك ون نياتن هنجر بك ون مجاك نتي قبن هنجر بكما مجاك ون ديكن هنجر جان وتدبتن دوبا علم ارغمي نما برنجرو اكما تاتومي وإذا كان ربين فناداها من تحتها كن أسرت دفجان إشياء كانت ركتة كنا يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا جون يعني كن مرتي متاسي أني أكنا قدوم نسيا منسيا جون كن معنا نساتو كما جان نما دقتني دي فمي صوته جون نما دقتني كان بيسا كان من نقوبا قبل وهي صوته جون نمو ما نوانك يسو دبتو باته جيجو مريم مريم جاني كونو تابدات اجت قلت جانيها كانت دبتا أولا اسما مقانك يا كافمو لبي جيجو دوب ربين بشارة في دافقة ستي قبروت إسا ربين هندقتو فناداها من تحتها جلو مئسيتي ابتلالك من تحتها جدا كراتين تينتوني اسم جلا ابتلالك كي ابتلالك كان رب مطوية فناداها إتبتل اللبي من تحتها جيجو تلي قرامي نمني إسي جلائي تل اللبي جيجو نمني إسي جلائي تل اللبي كان قراتين ابن كثير فا شعبان فا ابن عامر فا فناداها من تحتها جيجو تلي قرامي دبي من تحتها جنو من تحتها جنو لجيتو كإتبتل اللبي كوني إنو جيجو واللبقى قرانتين لجوان هكا في الدكات ماري ويسجدن ulamani takka jibrili takka isa majran namni sitel lagi kun takka jibrili takka isa matu itilallabe jaran warri gari lakki isa alayhi salam waytinni dubbate amma miti waytinni dubbate wayta amba bira gahan inni abdullah waytishin kubani takayte mutaga fadda jetten jalqabni hasa wa isa achimale bakatanati innin dubbanne jaran مرتو ورغرين اكاب الجزائري كتاب سن اركاب دنفا ايتر التفاصيل اي سمجدت اي سبقو فدبته دبره حتى خلاف كانوا اتناسين كون كتاب بنغرين كان جالجسون كتاب بنغرين كان جالجسون كتاب بنغرين مو كيرفكاتو جبريل جچودا ايسان بودو مها سيجرا نوتلچتو وركو كبون كف يو جبريل جنل جبريل كمدورا اتلوفي اتحاسه اتحو فيسان هدون لما كان تراجي هجرا يولك سنيم تي عيسى ما كما اسين التكنتو هذا وفي تنرى ياد خفف في اكن جدي جنن وجعلني نبيا كما جلسني النبي دا يوي تسندبت له هما انكم مرت نم نسيت دبتسون جبريل جنوس جدمي جرا عيسى جنوس جدمي جرا كانت ير راجي هجچون امو دليل خاص ديوان هجمو مرتينو جدامي بارك الله فيكم الردون لما جبريل اسيت جبريل جچتورا غاريدا اي سامبكي نيت دوبته بكا امبابيراوي تغان سان دوبته جچولا جا فناداها من تحتها اسيت للب من تحتها جچون جل اسيت سيما غدي تولللي واكنا جچون بكي موين اسين جل جرتو كنا كمان بقول فودام تو رج جرتو كنا من تحتها جل اسيت نمن تولللي وجدان تيكو بقول فودا ما رجرا يچو كن جان في جلائت للبي ما يچو دان الله تحزني الرفتين ابا مالي ارغتو دافس الرفتين هنين كان اجج هن قدين اكمسان بكوان دوغان وادوغان هنجر بكوان نياتن هنجر بكوان دوغان هنجر بكوان ديكاتنين هنجر يچو لن في ياچتين قد جعل ربك تحتك سريا دوغا اجرا ربين كي دوغا غودي جراسيف تحت في جلو مكيتي سريان لغايا وجهو سري جون لغايا ادا تكاهو جلسي جدان كانا اكا ما غدا مور هرجون كان جلسي بشان قلته بشان نهرات قادا نهر صغير جدا كتابا سري جون كون غرين نما اي ساجه مت فسريو اي سما ربكم وسيكن نجلك تتي سريين سيغو ده رفتين جچون كون سري جچون خان سنت تفسير سنتي نما كبجما نما الفاتا جچو رجان ك كنو نم الفات سجل جرا قد جعل ربك تحتك ثريا علم الفات ربي سجل كاي كان في كرفت جودا ولكن ثريا لغمت فسرتو اكما كلي وشرب جتو لين كان بودا وانجرو لغمتك لغت ال تكاهو جلسي تكما غد جتو يرحكا تاجدان وهزي اليك بجذع النخله سوتو سيما هرغو في غركيتي بجذع النخله تي هندي تمرات هرغو تساقط عليه يجون سرتي غري هر چارتي يجي تساقط عليك يعني سرتي غري هر چارتي روب ابان جنيا تيميرا جنيا يجون هارو ام غور ميجا تيميرو ما هارو ام غور katalla ja kayame mi dakka biyata bakabira kagurame ture mi harawma azijamma achirra gurame jeccu rupaban janiyan ei duniya min saati hejeccu janiyan jeccu kama magurame jeccha madi korgu hoje kanan gadar janiti kanav jeccha rabbin hunde matimira kana soccho si sirratti gadi bubufti rupaban janiyan to saak jeccu konelen harcaasin sahibtu jechu sitti gannai jechu kubahana simatti gade dangala jechu rub aban janiya timira janiyan amma gurami harawa jechu harawa amma gurami duba wana jaibati sila amma humna isitu sanuna ma amma dahe hunte tan socchose ho socchosa kana wa iragadi bubu sajechu mo haani lafatti nyaatu ninjiru asbaaba dalaga soccho aje cuma nugarsi so rabbina kanat aje ha enutu khamman diratu amma hunde timira hurgufe rabusa hunde timira hurgufu dan timira kamiti bufti aglite enna timfura tabu garu namni daifumma amma gabu isin amma ilmode tele hurgufte rabusu leno mana maribati مالي ريخنا الروان نتفور أنه ربي وان دلقو كان خند هماف دلقا وان اسين اتسينون دن دين وان دلقا نما اتنطل لي دو بيوانالي وفي قد ربين وان نملي دن دهو هابو هابو ديدو اتي سوچوسي جنين اتي سوچوفنا انكا قنن قنوي اسباب دلائي ديكو اسين ها سوچوتو ها سوچو ديدو ها هرقو فمتو ها هرقو فمو ديدو اسين اسباب دلائي kanaahu rizqi barbaadin ta keessatti taaniya rabbina ken jani rafaatu maulanin ta hujechu beemani barbaadani yo fashaltelle argatulle alhamdulillah dabdulle ati wan rafte abden qabtu kanaaf jecha asbaaba barbaachisa tawakkula jedhama tawakkula jedhamo kanaan taani natti haaduftuun tawakkula jechuun osuma andalayna kanamatti waa haaduufan jechu tawakkulle ammoo kanama kennu rabbi jechutti amante ati harkaa rizqi halaalaa deemtee barbaaddatu jechu barbaaddatuun barbaachisa ka isiin dhalte sochoosa malee itti waaqa dibuusuu dhabaaf sochoosi jedheen atiin fayyaa qabdu teettee nyaatuun eessa harka malee ta'u jechu takka amma soon ulamaan kanarraa wanni fuudhan dubartii deetteef timirri akkaan barbaachisaadha wanni qaama isii ijaaru qaama isii deebisuu danda'u daddaffitti isa kana viitaamin guddaa waan qabuuf kaalsiyeemiin dubartiin oyte ulfa oyte hedduu tamadur ilkaan hin dhukkubnetu ilkaan dhukkuba maali sababni kana wanni silaa duraan ilkaan tadbiyaa godhee ilkaan kanatti deemu kuni gara ilmootitti garagala ilmoon tun lafee godhataa jirti maalii godhataa jirti gara kanatti deema viitaaminni silaa isitti deemu sun rubbamaa nyaata guddaa nyaatteen jettu dubartiin oyte ulfa oyte nyaataanilleen akkasitu itti jira gara kaaniin inni keessaa qutuutti itti jira daa'imni kurree karaa isiitiin nyaata argata wayta kana laafintiin isitti argamuun ilkaan isiin dhukkubuun karaa kanaani duuba rabbiin waan kana deebisuudhaaf yaanii wanni kun barbaachisaadha waan san bakka san bu'aa jechutu jira kanallee irraa baranne jecha duuba maal jedhamaan ammaskaa kalallabe sun haa ta'u isaan dhaabne fakulii washrabi nyaadhu dhugi jedhaan fakulii nyaadhu rutaba sanirra washrabi dhugi laga si jala yaa'u sanirraallee dhugi waqarri aynan ijaanillee laaliiti gab jedhi kunoo mucaa akkana jiru ka nabiyyii rabbii tahuudhaaf deemu argatte kanallee ijatanaan silaalii gab jedhi waan ijitti namaa gab jettu ilmoo argatuun laafaadhaa miti warra dhabe qofatu beeka aga ilmoo mi ooytu kanaaf jecha ijaanillee gab jedhi jecha ilmoo argatte sanatti hin yaadini فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فإما ترين إن ما جدت أكل إن شرط يادا ما أنت نزائد للتوكيد دوبا فإما ترين من البشر أحدا نمر تقيو قرتي مجاكا نرى سقافة تكا يساء الفويتيو سينجد فقولي جديد إني نذرت للرحمن صوما أنك الإنس ربي قد آقود جديد ربي قد آقود جديد دبتو دبتين هل نكلم اليوم إنسية أرآن تنا نمو ما تقون دبسو جديد تدريب قدام تكايسنا كمجاتس nyata argame dugati argame wanniti mucafe di katte ufi le di katun argame yoga hi mucafan ratti ga tiriya tu tahelle jawabni inni nazartu lirrahmani sawman an jaddain sarabbi ki ya koda go de falanu kallima al yawma insiya nam tokkon du biswar kanarratti lenji furate hi fatat bihi qawmaha am mucafrate te ga jelte abatti durande inde site rade site مقابط سنين أرآن تنكا دلت اسين قلت فاتت به مجاسنين قلت جتورا قوماتو تشيتك تكفتين تحمله مجاسن باتا جتا فاتت به نون قيا تحمله كنمالي جتا جنان دبي موجزا داب دبي نيو كريفو حاسي جنفا مجاته مجالف ديماتو رفين عجتا لين اكنام نيان نيف لكي مجانا ما باتني ثم دي منيني لأن دي مني جيتم هاتو اللي يو قولي ورحا سيجن ويرت مرتو تأثير ما تأتيو سين لي تأتي اتروفتين اكاتان اتروفتين اكامي باتي اتروفتين جيتم باتي اتروفتين مجاغن قالوا جران دوبا يا مريم جاني لقد جئت شيئا فريا اما انت نكون ورفت جعلني شيئا فريا اي منكرا عظيما وكذبا واضحا جئت فكتا الان دفت يعني شيئا فريا وان فكتا ان دفت يعني كلمة بانك كذبا كل فري يجون أسرتي كجبان جراني كجبا كل أسر أرجد كجبت لنم سنوغ أوم سيني كان وان فكتا وان سنفكا نين دفت يعني يا أخت هارون جواب سيتون اين دام ثم أوفي أمسي يا أخت هارون يا أبليتي هارون يعني ما كان أبوك امرأة سوء ميك بكتن أجيب فداك جيلت يا أبليتي هارون ما كان أبوك امرأة سوء أبانك اللي نما بدان تر جلني أبانك اللي نما عالمات نما شيكات يعني وما كانت أمك بغيا هاتت اللي بالغين تاني يعني تكرام الدير برباد تكرام الدير كاني كاني ولي رفضو تأكسين تاني مالو مسجد تقالي جانينسي مالي يا أفت هارون ايتون كوني هارون كوني عبد صالح قبرتشا غاري مؤمنة بني إسرائيل راته جران إن كون أخي جتون كوني أبليستهون إسي أبليستهون كوني مالي ويتجران حقا أبولي سما هارون جرام وقف ديان أبولي سما لين تلتك هارون جرام تقامو يو كما بني إسرائيل راكن ما تتحجان يا تعبادة كستي هارون انفقاتو قبل جساليها انفقاتو يتورا جان تقا هارون انكون يمو كما زمان موسى كموسى والإنجيرو سنتو أبولي سموسى سنتو اتفدا مجان كان مرتو إني قبل جساليها بني إسرائيل راته ولكن كان نبيان زمن موسى تيو جنة زمن نيات دام فقو رأي غرا أما تقوماتو جدو جرى جانور تاريخا ويتحاسو ما لرئيسي دان اختي أبوليتي هارون جدون يا تأكا هارون عبادة في ستيجة كما جاء يو أبوليس حقيقات جرين يو أبوليس أبوليس إسي شقيقة جنة أبوليس مسين قولين دالة تهادان تاو أبان تهو يو جنة دبي يونك أبوليس أنا سباتي أكنا اللي ورد جرين جر غرا قولي شنيت في سجر على كل حال إن قبرتش صالحا يا أبوليتي هارون تاوى هارون يكون قولين دالة تتهو كإبادة قبو نما غاري كنما برا نم إبادة قبو ستفا كيسان تهو أختي جتشون ريخان ربا كيساتي نما والفقه قادرت لعنات أختها جتشون ومجرد ساك كيسي أبارتي جتشون أبوليتي والين دالة تنجتشون ميتي أخان ربا كيسان برا سرد لين نما سفاك قادر دلقا كيساتي أختي مجرانين كناف جتشا أختي هارون يعني مال تو كان الرافور مدوبة دبرتين تكيو حمتو تكدلاي دي وبلي سلمه قبل اما بلي سما ما كاكاسن اتي ما كانت اتيتون ثم ما غودت وبلي سلمه كاكاسن ابا يسيل ما كاكاسن هذا يسيل ما كاكاسن مي بكتنا ككبالا الريا وبلي سلامه يا وبلي سلامه يا ورنا ندغو ورد دينته هذا تي مقابل ليس تقبلت تي مقابل ربي كيسودات ماليه ati arrawan kana wallubun te sitti kabatte wanta kanam ne tisisso be fi homa sheitani tisaja je san kofa ge fato da wannan tilal walati wanni ba to kolaman obolesi ke takana malima takana madai takana dalaga motumma namma motumma ke sa dalagu namma daraja amba biratti kam gafati wadalai dewan hamtu dan dufte ilma karamale dalte gafati dufte maka ke di sane obolesi baluti jadanin akadamba ke sa de mo labe obolesi ke in talabalu tijarani abban ke sheka ali ma da'i da imama masjidati akati ambakesa bahu fi akati ambasala ci so fi akambati dura da batu dabi hati te kama guddon namni wan isin jette ne ti bulu an tanamni isi daga hu akati namakesa gadi batu dabi in talabalu ti intalti isi tana kala ta ti yani yo jiwa takatu bate ta isi to akasta da yani duba fadihan kuni marti sababa wan to kwati dala idoni rabbi ke so dado ufti ti rabbi le sihati so tin janna kuni adam akhlaq ummata dama ummata marake tajiru gafni akana janan ko no zaman isa zaman nabi allah isa dala tajiru gafni akana jani shohu jani bas hadenu radu batam badi sin dala idrat re kuni badi badi damik kuni dubinu amma ifanu galu dafde manabi ji rabbi karama le nin arganne sin kun akasma wali namni zahira kanatti re isin oson heru min ilmu argatun wanjirat ummanni le wajadunin wanjirat ikono jadajiran laqad ji'ti shay'an fariya wanjibam isadan gan qamne dufte yanin kun ilmu abban qamne lalu ndikala fa asharat ilay mujad bisayte afani filan dubatu mujahanati ateej kana قالوا كيف نكلم من كان في المهد سبيا متى فينا كينان قالوا نجا كيف نكلم من كان في المهد سبيا اكمت مجادا اي مكانا غفدون يتنوت تبتا اما لي نتبتا كذا لي بيرو هنكاسي اما لي ننتبتا مجادا اي متو حاسجت دافي ويتجدان مجانو الجريف في الرجواب كنه درسين ديرتي اسمرتي جوابنا ان شاء الله تعالى درسين وكيزتي برتبونا ربنا حالافسو ورب حمتو نور الله ابو ريال السلام امر الله ابو ليتي السلام هندرا ربي هاكبو هاغم ونكون اكفوك توكن متلالا كن مت ارغا وان يسرفو دمو في كنا كده بنيتم ان شاء الله تعالى اتجيسنا اما درسين كنا سمرتي دابتا وروان دغاين فيدم ربنا اتاسو وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته